نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا يا لهف قلبي من شباب قد مضوا يتسابقون إلى الجنان على هدى في الصبح علم قد أنار لهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. يتواصل كلام وإياكم محبتي في الله في الدرس الأسبوعي في قراءتنا للعقيدة الواسطية وذكر ما تيسر من التعليقات عليها من كلام أهل العلم. قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله عندما قرر أن أسلوب أو منهج القرآن الكريم في تقرير الأسماء والصفات فإنه يجمع بين النفي والإثبات، وضرب يعني مثالين واضحين وسيضرب أيضا أمثلة بعد ذلك. فضرب مثالا بأعظم سورة في القرآن الكريم أو بسورة عظيمة من سور القرآن الكريم، سورة الإخلاص، كيف أن الله عز وجل جمع في أسمائه وصفاته بين النفي والإثبات. وكذلك ضرب أيضا مثلا آخر في أعظم آية في القرآن الكريم ألا وهي آية الكرسي، وأظن توقفنا عند هذا الأمر. توقفنا عند قول المصنف ولهذا كان من قرأ هذه الآية عن آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه آية عظيمة، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل أبي بن كعب أبا المنذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه سيد القراء، سأله عن أعظم آية في القرآن الكريم، فقال أبي رضي الله عنه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وضربه النبي صلى الله عليه وسلم يعني من باب الإعجاب والتشجيع له، فقال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا للعلم والعلماء بأمثالك يا أبا المنذر يا أبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال بعد ذلك المصنف رحمه الله: وقوله سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أيضا هذا فيه إثبات لهذه الأسماء العظيمة: الأول والآخر والظاهر والباطن. وهذه الأسماء أو هذه الآية كما يحلو لبعض أهل العلم أنهم يصفونها بأنها أسماء تبين إحاطة الله تبارك وتعالى، تبين إحاطة الله تبارك وتعالى بخلقه إحاطة زمانية وإحاطة مكانية. الإحاطة الزمانية من قوله تبارك وتعالى: هو الأول والآخر. هو، وجاء في ذلك في صحيح مسلم في تفسير هذه الأسماء العظيمة أن الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. فمرد الخلق كلهم إليه جل في علا، كما جاء في الأثر المعروف أن الله تبارك وتعالى حين يأمر ملك الموت بقبض أرواح الخلائق في ذلك اليوم العظيم، ثم يميت الله تبارك وتعالى ملك الموت، ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد لأنه لا أحد أصلا، فالجميع قد مات، فيجيب نفسه بنفسه المقدسة فيقول: لله الواحد القهار. فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. فهذه إحاطة زمانية. والإحاطة المكانية بالاسمين الآخرين المذكورين في هذه الآية، قال: والظاهر، والظاهر والباطن. الظاهر فسره النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس فوقه شيء، فعرش الرحمن الذي استوى عليه، ومعنى استوى عليه أي علا وارتفع كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا نشبهه بخلقه. فعرش الرحمن جاء في بعض الأحاديث، وإن كان فيما أذكر في إسنادها مقال في السنن في جامع الترمذي وغيره، أن عرش الرحمن كالسقف لجميع المخلوقات. عرش الرحمن هو السقف لجميع المخلوقات، السماوات وهذه الأفلاك سقفها عرش الرحمن. وربنا تبارك وتعالى على وارتفع واستوى استواء يليق بجلاله على عرشه، لا نشبهه بخلقه سبحانه وتعالى، فهو ليس فوقه شيء، هو الظاهر. والباطن فسره العلماء بالقريب، أقرب لكل شيء من نفسه، فهو أقرب إلينا من أنفسنا سبحانه وتعالى. فربنا قريب في علوه سبحانه وتعالى، وعلي في قربه ودنوه. فليس معنى قوله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم أنه معنى بذاته سبحانه وتعالى مختلط بمخلوقاته أو بخلقه، هذا كلام باطل، وتعلمون أن هذا كلام خطير يفتح الباب، بل يقود الإنسان إلى القول بهذه البدعة الكفرية المنكرة، بدعة الحلول والاتحاد، أي أن الله حل في خلقه والعياذ بالله واتحد بهم، فقالوا مقولاتهم الكفرية كالحلاج وابن عربي وغيرهم أنه يقول ما في الجبة إلا الله، أو يقولون تلك الكلمة المنكرة وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، أو مثل هذه الكلمات المنكرة، على اعتبار أن الله قد حل في مخلوقاته، تعالى الله عن هذا الكفر علوا كبيرا. فهو هو الباطن أي القريب، وليس معنى أنه أسفل، يعني يجعله الإنسان من باب المقابلة مثلا، يقول هو الظاهر أي الذي فوق، والباطن الأسفل مخلوقات، لا لا يجوز. الله عز وجل على كل حال هو فوق خلقه بائن منهم سبحانه وتعالى، ولكن المقصود بالباطن هو القريب، القريب من كل شيء سبحانه وتعالى. كيف يكون مختلط بهم والخلق والسماوات والأرض بيد الله عز وجل كالخردلة في يد أحدكم سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، بكل شيء، كل شيء يعلمه الله عز وجل، بل علم الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ما كان وما يكون في مستقبل الأيام إلى قيام الساعة وبعد ذلك ما سيجري من عرصات يوم القيامة ومستقر النار، فكل ما سيأتي يعلمه الله، وكل ما كان يعلمه الله، بل لسعة علمه وإحاطته بخلقه جل في علاه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني الشيء اللي ما راح يكون لو أنه سيكون كيف سيكون، واضح؟ والدليل قوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام وهو يبين حال الكافرين، قال جل في علا ولو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنهم وإنهم لكاذبون. الآن الكفار في ذلك اليوم العظيم غاية أمانهم أن يردهم الله عز وجل حتى يعملوا صالحا، هل سيردون؟ أبدا لن يردون، صلى السلام والعافية. ثم إن الله عز وجل لسعة علمه يبين لنا هذه الصورة، أنهم لو ردوا على فرض، هذا أمر لن يكون، لكنهم على فرض لو ردوا لعادوا لمن هو، لعادوا إلى كفرهم. إذن هذا مما يدل أن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحان الله. قال سبحانه وتعالى أيضا وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذا كان الإنسان متوكلا، والتوكل كما عرفه العلماء هو اعتماد القلب، هو اعتماد القلب على الله في جلب الضوء، في جلب المنافع ودفع المضار مع بذل الأسباب. التوكل هو اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع بذل الأسباب الشرعية أو الكونية. الأسباب الشرعية مثل الرقية مثلا، الدعاء، والأسباب الكونية القدرية هي الدواء، العلاج، الأسباب، يعمل ليحصل وظيفة، يتزوج ليحصل، ليرزقه الله الولد، وهكذا. فهذه أسباب قدرية كونية، فلا بد من بذل الأسباب. فإذا اختل أحد هذين الشرطين كان التوكل، وقع الخلل في التوكل، وقد يوقعه في الشرك والعياذ بالله. إذا لم يعتمد على الله، لم يعتمد قلبه على الله، وقع في الشرك، لأن التوكل عبادة، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وتوكل على الحي الذي لا يموت. التوكل عبادة، فصرفها لغير الله شرك. فلو اعتمد قلبه على غير الله تبارك وتعالى لا شك أنه قد أشرك بالله تبارك وتعالى. وكذلك لو اعتمد قلبه على الله ولم يبذل الأسباب، هذا طعن في التوكل وطعن في حكمة الباري جل في علاه. فإن السماء لا تمطر ذهبا، وإن الأرض لا تخرج ذرية، لا بد من بذل الأسباب. ولا شك أن هنا الأمر يعني يحتاج إلى مجاهدة، الأمر مو سهل، يحتاج إلى مجاهدة، بمعنى أن الإنسان لو احتاج أمرا ما وذهب لأحد الناس اللي احنا الآن نعاني منه، اللي ما يعرف بالواسطة، اللي دمرت الدول وضيعت الكفاءات وإلى آخره، هذه الواسطة طبعا الواسطة كيف الشرعي الشفاعة، وهي كما قسمها رب العزة والجلال شفاعة حسنة وشفاعة سيئة كما في كتابه العزيز. فهنا تحتاج إلى أن يراعي الإنسان وأن يراقب نفسه، إذا ذهب لأخيه المسلم أن يسعى له في حاجته، وهذه من أجل الطاعات والقربات، أن يسعى المسلم في قضاء حاجة إخوانه، بشرط أن لا تكون شفاعة سيئة، بأن يقتطع حقا لآخرين يعطيه إياه، أو أن يعطيه حقا لا يستحقه هو، أو أن يظلم الآخرين، وأن شفاعة سيئة، لكن حق له، أو يعني يرفع عنه الظلم وما شبه ذلك، فهذه شفاعة حسنة ويؤجر عليها. هنا هذا الشافع أو أو أو أو أو أو أو أو المشفوع له، يعني صاحب الحاجة، لابد أن ينتبه وأن يراقب قلبه، أن لا ينصرف، أن لا يعتمد. شوف هذه مداخل خفية، والنية شرود، فتحتاج من يضبطها. فالإنسان أن يربي نفسه، أن يعني يزجر نفسه، أن يعظ نفسه أن هذا الإنسان مجرد سبب، ولا يتوكل على الله، ولا يتوكل عليه، ولا يقول والله طالما معنا فلان خلاص، قال يا أخي أنا لو رقب وقع لك إياها من واحد قلم هذا تفتح الأبواب المغلقة. لا يا أخي، والله لو الأمير، شوف لو الأمير الذي يعني بيده مقاليد الأمور والحكم في البلاد، لو وعدك بأمر وهو قادر عليه في الظاهر ولم يرد الله تبارك وتعالى لك هذا الأمر، أقسم بالله العظيم لن يمضي، أليس كذلك؟ بلى. طيب هذه عقيدة في قلوبنا، لكن للأسف تغيب عنا أو عن بعضنا، وللأسف فلا بد أن أن أن أن أن أولا أن لا تعود نفسك. بعض الناس على كل أمر لو بيشتري قنينة ماء من الفرع يدور واسطة، إلى هذا كل شيء واسطة. ليش يا أخي؟ إحنا الآن قاعدين نحارب الواسطة، الواسطة السيئة، السيئة، ها؟ الشفاعة السيئة، فلا بد نكون إحنا قدوات يا أخي. دخلت الوزارة، ليش تروح تطالع وتدور؟ صب الدور، يمكن تصب الدور تأخذ رقم تخلص معاملتك أحسن من تدور لك فوضى فوضى فوضى. بينما لو سافرنا إلى دول الشرق والغرب نطبق النظام أحسن من أبناء البلد. ليش طيب؟ بلادنا أولى، بلاد المسلمين أولى. فلذلك حتى لا نذهب بعيدا أقول عود نفسك على هذا الأمر، إن مو كل شيء دور لواسطة، مو كل شيء تقول والله أول عندك حاجة من عشر فلان تحب اسأل الحاجة سبحان الله. وتجد بعض الناس يقعد شهر وشهرين وأكثر ثم في خضم ولم يترك شخصا في شرق الكويت وغربها وشمالها وجنوبها، وما ترك دوانية لطق بابهم وراق يريق ماء وجهه بين قوسين اللي يسهم اللي ما يسهم. تقول له أنت في خضم، قل قف أسألك بالله، هل رفعت يديك إلى الله ودعوت الله؟ فتجد المفاجأة الصاعقة ولك نسيت. سبحان الله، نسيت، تنسى أن تدعو لمن بيده مقاليد الأمور الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. فأولا وآخرا وفي أثناء ذلك الدعاء، ادعوني أستجب لكم. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه قال إني لا أحمل هم الإجابة. شوف الفقه جماعة الخير، فقه نحن أعوج إلا من رحم الله، ولا أبر نفسي، ننظر الأمور بمنظار مقلوب. إحنا الآن أي واحد فينا يدعو ما همه من الدعاء؟ إيش المشكلة؟ يقول يستجيب لي الله ما يستجيب لي، صح؟ عمر يقول الملهم يقول إني لا أحمل هم الإجابة. لاحظ نحن ماذا نقول؟ نحمل هم الإجابة. هو الفقه يقول لا، الإجابة مضمونة، المشكلة الدعاء يطلع صحيح ولا مو صحيح. شفت الفرق؟ احنا كأننا ندعو نقول لا دعاءنا خلاص 100% مضبوط. شو 100% مضبوط؟ هناك موانع وحواجز و عقبات كؤود أمامنا وأمام الدعاء الصحيح. ولذلك إذا كان ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى يشبه الدعاء بين داع وآخر كالذي كالرامي يرمي بقوسه، فهناك من يكون وتر قوسه قويا مشدودا فإذا رمى السهم يصل إلى مكان بعيد، ومنهم من يكون كحالنا، ولم نقول ذلك افتخارا، نقول ذلك من باب البكاء على النفس. والله المستعان، من يكون حبه أو وتر قوسه مهترئا باليا لو رمى قوسه سقط بين قدميه، هكذا الدعاء. فلذلك علينا أحبتي، هذا من صلب الاعتقاد، أنا ما قاعد أتكلم الآن أمر رقائق وموعظة، هذا من صلب الاعتقاد. التوكل لب وأس الاعتقاد، ولذلك من حققه ما جزاؤه؟ أعظم جزاء أن يدخل الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. على كلامه صلى الله عليه وسلم الصحيح عند عبد الله بن عباس، ألم يقل هم الذين لا يسترقون ولا يفتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. اقرأ هذه الترجمة كتاب لهم جد رحمه الله كتاب التوحيد، قال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. إذن التوكل شأنه عظيم، ما في بأس تسأل. وحديث والدة من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع، اشفعوا تؤجروا في الحديث، تعاون على البر والتقوى، كل هذا طيب، لكن لا تعود نفسك على أدنات الدون كما نقول بالعامية تدور فلان وعلها، تكون عزت عز نفس. حتى لو واحد جاءك مثلا دخلت وزارة وواحد شافك كذا وقال لك يا أخي، قل له جزاك الله خير، ماشي المعامل، ما في داعي يعني. وهذا أيضا ملحظ آخر السلف كانوا يحذرون منه. كان السلف إذا أتى أحدهم إلى السوق ليشتري قماشا مثلا، قماش ليعمله ثوبا، يقول له البائع، طبعا مشهور يعرفه، يعرفون أن فلان العلماء سادات الناس، فقال هذه بعشرة والشيخ بثمانية، فتجده يقول والله لا أشتري. الآن بعضنا للأسف، لا البعض، هذا الباب جلد الذات، يروح يناظر فيه، طالعني أنا ترى اللي معروف، أنا اللي أطلع بالتلفزيون، أنا اللي كذا، أنا أعوذ بالله. هذا ممن اشترى الدنيا بالدين، ولذلك هو يرفض خشية أن يكون ممن يشتري الدنيا بالدين، هذه مصيبة. طبعا لا يعني ذلك أن لا نتسابق في خدمة علمائنا، بل هذا من الدين، وقد قرر أهل العلم ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان الصحابة ينشطون في خدمته وصب ماء وضوئه، كل هذا بوبوا في ذلك، ما أتكلم عن هذا الأمر، أتكلم أنت لتربي نفسك إذا أحرجت أو ساق الله لك من يسهل الحمد لله، لكن لا تكون هذه نيتك. ليش الوزارة تدور بنتعبها؟ لا، لتكون عزيزا ولتستعن بالله عز وجل ولتسأله سبحانه وتعالى، وليكون قلبك معتمدا على الله اعتمادا تاما لا ينخرم، وأن هذا السبب مجرد سبب مهما كان، موظف عادي، عضو مجلس أمة، وزير، وكيل، أمير، شريف، تاجر، عالم، سواء، أنت سبب والمسبب هو الله. فهذا المعنى ينبغي بل يجب أن يفعله في قلوبنا. فهذه الآية عظيمة جدا، تقول وتوكل على الحي الذي لا يموت، سبحان الله، الحي الذي لا يموت جل في علاه، فتوكل عليه. قال أيضا وقوله هو الحكيم الخبير، أيضا اسمان عظيمان يتضمنان صفتين من صفاته، وهما الحكمة والخبرة بكل شيء سبحانه وتعالى. قال أيضا رحمه الله، وهو أيضا يعني الشيخ شيخ سام تيمة رحمه الله، هو لا يزال في سياق أو في ضرب الأمثلة من الكتاب العزيز التي تبين منهج القرآن الكريم، كيف أن الله يجمع في باب الأسماء والصفات بين النفي والإثبات. قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ما يلج في الأرض الذي يدخل فيها، سبحان الله، كل حبة، شوف هذه العظمة، شوف سعة العلم العظيمة، كل حبة، كم حبة تدخل في الأرض يا جماعة الخير، كم حبة، كم اليوم في هذا اليوم والليلة، لأن قد يكون عندنا يوم في الموجة الآخر من الأرض ليل، والعكس يوم وليلة 24 ساعة، كم إنسان في الأرض قد قذف حبة يزرعها في باطنها، كم آلاف، لم نقل ملايين من البشر، فكم من الحبوب التي ولجت ودخلت في باطن الأرض في يوم واحد بس، تتكلم ممكن عن مليارات، الله أعلم، في مناطق مختلفة، في مزارع مختلفة، حبوب وثمار مختلفة، هذا بر وهذا شعير وهذا قمح والآخر ما نعرف إيش من الحبوب والثمار، ثم الأعداد مختلفة، هذا فقط فيما يتعلق في الحبوب، ناهيك على الأمور الأخرى التي لا نعلمها ويعلمها جل في علاه من المخلوقات والأشياء والكائنات التي تدخل في باطن الأرض، فيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، أيضا ما يخرج منها سبحانه وتعالى، وما ينزل من السماء من الآيات ومن الآيات القدرية والآيات الشرعية، طبعا الوحي انتهى لكن مستمر كما قال جل في علا تقدير اليوم، كل يوم هو في شأن، في كل يوم أحكام وقضاء ينزل من الحكيم الخبير جل في علاه، يعز من يشاء، يذل من يشاء، يفقد، نشهد في واقعنا في الدنيا، أناس تموت وأناس تولد، أناس تمرض وأناس تصح، أناس يعني يغنيها الله وأناس تفتقر، أناس تضل وأناس تهتدي، كل يوم هو في شأن، فهذا التدبير كله يعلمه، ما ينزل من السماء وما يعرج المعراج والصعود وما يعرج فيها. قال في الآية الأخرى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. سبحان الله. شوف ال- ال- ال- هذا الجزء أو هذا المقطع من الآية عظيم لو, لو, لو يعملنا الفكر. ولذلك الله عز وجل امتدح المتدبرين، امتدح المتفكرين. ديننا دين العلم والفكر والثقافة. تأمل: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. سبحان الله. كنت في زيارة الأسبوع الماضي لإحدى الدول لعمل خاص، الدول الغربية، فسبحان الله كنت أمشي في إحدى الحدائق، طبعا عندهم الآن فصل خريف، شيء منظر يعني يأسرك، لا تملك نفسك إلا أن تلهج بالتسبيح والتهليل لله رب العالمين، نسأل الله الخاص والقبول. الشاهد: تجد أن هذه الأرض شاسعة قد غطتها أوراق الشجر، في بعض الأماكن المهجورة أو المتروكة ما فيها تنظيف على طول تجد أنها يعني ربما تخوض إلى الركب في أوراق الشجر، فصل خريف عندهم. سبحان الله. هذه في منتزه واحد، في حديقة واحدة محدودة، كم من أوراق الشجر متساقطة، كم. فما تسقط من ورقة إلا يعلمها، كل ورقة تسقط من هذه الأشجار لا تسقط إلا بإذن الله وعلمه وإرادته وإحاطته سبحانه وتعالى. قال: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني لا شك الكلام لو أردنا أن توسع هذا المجال سيطول، لكن المعنى واضح أنه في كل هذه الآيات انظر فيها والمعنى ظاهر. المراد من إرادة هذه الآيات، يعني مراد شيخ ابن تيمية رحمه الله، أنه فقط أراد أن يدلل على أن الله عز وجل أو منهج القرآن الكريم في باب الأسماء والصفات يجمع بين الإثبات والنفي. فالصفات تجد أن مثبت أثبت عن نفسه سبحانه وتعالى العلم والإحاطة بكل شيء، ونفى عن نفسه قبل ذلك السنة والنوم والولد والزوجة إلى غير ذلك. قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. أيضا هذا ظاهر جدا، يعني هو إثبات إحاطته، إثبات علمه وإحاطته بكل شيء. قال سبحانه: لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله أيضا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كل هذا واضح يعني في إثبات هذه الأسماء والصفات له سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه كما مر معنا في اللقاءات الأولى من هذه الدورة أو من هذه اللقاءات، أن هذه الآية تعد هي العمدة، هي العمدة في باب الأسماء والصفات. ليس كمثله شيء، نفي للمثيل والشبيه، ثم إثبات اتصافه بالصفات على الوجه الذي يليق به. قال: وهو السميع البصير. نفي وإثبات. طبعا في هذه الآية كما قلنا هي رد على هي هي هي هي, هي لماذا نقول هي عمدة باب الأسماء والصفات؟ لأنها تلخص منهج أهل السنة والجماعة بين الغلو والجفاء أو بين الإفراط والتفريط، يعني إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، رد على المشبهة ليس كمثله شيء، ورد على المعطلة والمحرفة وهو السميع البصير. قوله تبارك وتعالى: إن الله نعم يعظكم به. نعم أسلوب مدح كما هو معلوم في اللغة العربية، يعني نعم القول الذي يعظكم به رب العزة والجل، ولا شك في ذلك، فكلام الله هو أحسن الكلام، كما قال الله عز وجل في صدر سورة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص. فكلامه أحسن الكلام وأشرف الكلام وأفضل الكلام سبحانه وتعالى. قال: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. أيضا في إثبات صفتي السمع والبصر. وابن القيم رحمه الله في كلامه على قول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بين رحمه الله أن الحسن في أسماء الله عز وجل ينقسم إلى قسمين. بذاتها هي أسماء حسنى، معنى الحسنى أي التي لا يعتريها ولا يطالها نقص بأي وجه من الوجوه، كمال مطلق. الآن حياتي وحياتك وسمعي وسمعك وبصري كل صفاتنا هل هي كاملة؟ لا، مكاملة. ولذلك حياتنا سبقها عدم وسيلحقها أيضا عدم، موت يعني، وإن كان عدما مؤقتا لكن انتهاء، كان فيها ابتداء وانتهاء. حياة الله عز وجل ولله المثل الأعلى حياة كاملة. قدرتنا، سمعنا، بصرنا، قلنا قبل قليل حياتنا، كل هذه الأسماء كل يعني صفاتنا هي محدودة قاصرة. أما صفات الباري جل في علاه فهي كمال مطلق الحسنى. وأيضا عليه رحمة الله قال بأن أيضا الحسن، النوع الآخر من الحسن، أن هذه الأسماء إذا اجتمعت مع بعضها كان حسنها على حسن. يعني السميع من أسماء الحسنى، البصير من أسماء الحسنى، الحكيم من أسماء الحسنى، الخبير من أسماء الحسنى. ولكن إذا اجتمعت كما هي في غالب خواتيم الآيات، ليس كذلك، غالبها يأتي يعني تكون خاتمة الآية باسمين من أسماء الله عز وجل أو باسم من أسماء الله تبارك وتعالى، هنا ازداد هذا الحسن على حسن. يعني عندما تقول سميع وتتأمل في هذا الاسم يظهر لك من المعاني العظيمة، البصير كذلك لوحده وكل اسم من أسماء الله عز وجل. وعندما تتأمل هذين الاسمين باعتبار واحد، السميع البصير، يظهر حسن ومعاني أخرى عظيمة. وكثيرا ما يرن الله تبارك وتعالى بين هذين الاسمين العظيمين السميع البصير في كتابه الكريم. وقد أطال العلماء تحديدا في استنباط الحكم والمعاني الجميلة، ولا شك أن فيها معاني مسلكية في حياة الإنسان. لو, لو, لو, لو, لو استحضر الإنسان هذين الاسمين على وجه الخصوص دائما في حياته، لا شك أنه سيكون وليا من أولياء الله الصالحين. السميع البصير، السميع الذي يسمع كل مسمع، والبصير الذي يبصر كل مبصر. فهل يقبل على معصيته وهو يعلم أنه سميع بصير؟ هل يتخلف عن طاعته الواجبة وهو يعلم أن ربه سميع بصير؟ يعني يستحضر، وأكيد يعلم، لكن يستحضر، فلولا الغفلة لما وقع الإنسان، لكان الإنسان ولي من أولياء الصالح. نعم، قوله تبارك وتعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أيضا في هذه إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى والقدرة والقوة. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، أيضا إثبات الإرادة والمشيئة لله تبارك وتعالى على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله بعد قليل. قوله تبارك وتعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله تبارك وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآيات أوردها المصنف رحمه الله لإثبات صفة عظيمة من صفات الله عز وجل وقع فيها الانحراف والمخالفة من قبل أهل البدع لأهل السنة والجماعة، ألا وهي الإرادة أو المشيئة. هناك أهل السنة يقولون، زبدة الكلام في هذا الباب العظيم طبعا باب أهل البدع، أننا نؤمن ونعتقد بأن لله إرادة ومشيئة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأه لم يكن. ولذلك بعض العلماء بالمناسبة يعني يتحفظ على كلمة مشهورة بين الناس عندما يقولون أشهد أن لا إله إلا الله، إن الله على ما يشاء قدير، إن الله على ما يشاء قدير. طيب، قد يفهم منها إن الله الأمر الذي ما شاءه الله، الأمر ما شاءه الله، يعني إيمان أبي جهل ما شاءه الله قدرا، تمام؟ فما وقع. طيب هل يعني ذلك أن الشيء الذي ما شاءه الله هو ليس بقدير عليه؟ فلذلك أحسن أن تقول إن وهو أسلوب القرآن ولفظه إن الله على كل شيء، ولا تقول إن الله على ما يشاء قدير، لأن قد يفهم إن يعني قد يستدرك عليه فيقال طيب إن الله على ما يشاء قدير، طيب الأمر الذي ما شاءه الله هل يعني ذلك أنه ليس قدير عليه؟ فتقول إن الله على كل صيغة للعموم، إن الله على كل شيء قدير، الذي أراده والذي لم يرده سبحانه وتعالى. إذن هذه عقيدة عظيمة في قلوبنا، أن الله سبحانه وتعالى له مشيئة وله إرادة، ولا شيء في الكون يقع إلا بمشيئته وإرادته، حتى المعصية، حتى المعصية لا تتردد، حتى المعصية. ولذلك عندما وقعت مناظرة أو حوار لنقل بين عالم سني وبين عالم بدعي، فقال البدعي سبحان الذي تنزه عن الظلم، يريد بذلك هذا القدر أن ينفي أن الله قدر المعاصي أو قدر الشرور، لأن بدعتهم تقول يعني سبب ذلك أنهم قالوا كيف يقدر علي المعصية ويحاسبني عليها. هذا ربما في لقاء سابق تكلمنا عن قضية فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وأن هذا التقدير هو كتابة علة لا كتابة إجبار، وسيأتي إشارة تفصيل هذا الأمر. فرد عليه السني العالم السني وقال سبحان الذي لا، طبعا هو يتكلمون رموز ها، بس شفرات، بس كل واحد فهم الثاني. فقال له سبحان الذي لا يقع شيء في الكون إلا بإذنه وإرادته. فقال هذا البدعي قال أيحب ربنا أن يعصى؟ فرد عليه السني وألقمه حجرا قال يعصى ربنا قهرا؟ شوف كلام جميل، المعصية والكفر واقع على واقع، ما في عصاة في الدنيا الآن؟ في ولا ما فيه؟ فيه. ما في كفار؟ فيه. هؤلاء عصوا وكفروا وظلموا وفجروا بإذن الله أم رغما عنهم؟ وما في إلا جوابه بإذن الله لا شك، لكن بالإذن الكوني وليس بالإذن الشرعي. ففرق، أهل السنة يفرقون، يقولون الإرادتان لله تبارك وتعالى إرادة كونية بمعنى المشيئة، وإرادة شرعية بمعنى المحبة. ببساطة حتى تفرق بينهما، إذا الشيء كان واقعا وقع في الكون إذا تحققت فيه الإرادة الكونية، واضح أنه لا يقع شيء إلا بإذنه وإرادته. لكن هل تحققت فيه الإرادة الشرعية؟ الإرادة الشرعية تساوي، اكتبها، تساوي بين قوسين المحبة، يعني أن الله يحب هذا الشيء. كفر أبي جهل وقع لما وقع، ولا أبو جهل من أولياء الله الصالحين؟ كفر. تحققت فيه الكونية ولا لا؟ تحققت لأنه وقع. هل تحققت شرعية؟ لا، لأنه لا يحبه الله. طيب إيمان أبي جهل ايش تحققت فيه؟ لم تتحقق لا كونية شرعية، ما وقع. طيب إيمان أبي بكر كونية شرعية، طالما أنه وقع يعني تحققت ايش فيه؟ إرادة كونية. إذا كان هذا الواقع مما يحبه الله إذا تحققت فيه الإرادة الشرعية. وبهذا التفريق قعد أهل السنة والجماعة لله دربه وسلكنا الله وإياكم في مسلكهم واتضحت عندهم الأمور فلم تتناقض عندهم كما تناقضت عند أهل البدع، فظل في هذا الباب الخطير باب القدر. ربما إن شاء الله تفصيل، لكن هذا هي زبدته، لكن إن شاء الله يعني في فصل آخر أتكلم عن بعض الشبهات فيه، لكن هنا أتكلم فيما يتعلق بإيراد هذه الآيات. فظل فيه القدرية وهم من أوائل المقالات المنحرفة، غيلان ومعبد الجهني وغيرهم من رؤوس البدع الذين ظهروا في صدر هذه الأمة، كان سببهم سبب بدعتهم إنكار القدر، كما جاء ذلك، كما جاء رجلان إلى بيت الله الحرام يطوفان بالبيت فوجد أو صادف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال له يا أبا عبد الرحمن خرج أناس في العراق من قبلنا يقولون إن الأمر ألف ولا قدر. ألف يعني مستأنف، يعني أن الله لم يقدم مقادير الخلاق. فقال عبد الله بن عمر أخبرهم أني بريء منهم. شوف نهج السلف، ما فيه، فقال لك والله الآن طالعهم يمكن عباد زهاد، ما له علاقة، إذا بتجاملهم بتضيع الأمة. لكن ليس في قلبه غل وحسد عليهم وإرادة انتقام، لا. فقال أخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني، والله لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة، لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا حتى يؤمنوا بالقدر. فصاح السلف بهؤلاء وأنكروا عليهم، بل كفروا بعضهم، لأن منهم غلاة بلغ بهم الحد، لأن البدعة لا نهاية لها، بلغ بهم الحد أنهم أنكروا صفة العلم لله. آيات عظيمة، كم آية قرأناها قبل قليل، وما أراد ابن تيمية الحصر، أراد فقط المثال اللي فيها إن الله بكل شيء عليم، يقول لك لا الله ما يعلم، أعوذ بالله. شوف البدعة وإذا استحكمت صلى الله عليه والعافية أين ترمي بصاحبها، إلى هذه الظلمات وإلى الوادي السحيق. في المقابل طائفة أخرى، كم بقي؟ ها؟ ربع ساعة. في المقابل كما هو معلوم ما من بدعة لا تقابلها أخرى، وأهل السنة وسط. الجبرية، الجبرية من اسمهم، أولئك يسمون بالقدرية في بعض الألفاظ وفي بعض الآثار كما تعلمون، ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رويت في ذلك أحاديث أن القدرية هم مجوس هذه الأمة، وعلى في ذلك لا يثبت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت تروي في ذلك روايات. وسبب ذلك والعلم عند الله عز وجل، لأنهم جعلوا خالقا يعني جعلوا خالقا لأفعال العبد، كما أن المجوس جعلوا إله الظلمة يخلق الشر وإله الخير يخلق الخير، فهم جعلوا أيضا أنفسهم هم يخلقون أفعالهم، وأن الله لم يقدرها، مع أن الله عز وجل يقول في كتاب الكريم والله خلقكم وما تعملون. فقابلتهم الجبرية على النقيض تماما، قال لا أصلا الإنسان ما له خيار. أولئك القدرية ماذا قالوا؟ قالوا الله جل في علاه ليس له تقدير. شوف نفوا المشيئة والتقدير، وقالوا الإنسان هو الذي يخلق أفعاله. والجبرية قابلوهم على النقيض، قال لا الإنسان ما له خيار، والإنسان مجبور، والإنسان كالريشة في مهب الريح. بدع طلب. كلا الفرقتين نظرتا بعين عوراء للنصوص فاعتقدت، أما أهل السنة ففتحوا العينين ونظروا لجميع النصوص فجمعوها ولم يقعوا في التناقض بفضل الله عز وجل. فقالوا الإنسان، قال أهل السنة الإنسان له مشيئة بنص القرآن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قال الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فأثبت الإنسان مشيئة. ولكن إذا هذا ردع الجبرية، ولكن مشيئة الإنسان واختياره لا يخرج عما قدره الله له. قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طيب واحد يقول إذا أنا مجبور، شو مجبور؟ لأن سؤال، هذه شبهة، هذه شبهة قديمة يقولون تسمى عند أهل العلم الاحتجاج بالقدر. وشخص تيمي ترى لا له رسالة مختصرة في هذا الأمر، الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي أو ترك الطاعات. صل، الله مو بقدر علي أن أصلي. تحجبي، الله مو بقدر علي تحجب. اترك التدخين، الله مو بقدر علي ترك التدخين. وهلم جرى، هذه حجج بعض الناس. ولذلك كما قال ابن القيم رحمه الله قال الناس في أمور الدين جبرية وفي أمور الدنيا قدرية. سبحان الله، الناس يعني إلا من رحم الله أصحاب هوى، في أمور الدنيا قدرية، يعني أنا اللي مشيئة والاختيار، ذري ابن البيت يروح حق أحسن مهندس، بيروح علاج أفضل طبيب، جامعة، وهكذا. فهم قدرية يثبتون المشيئة بل يبالغون فيها، ربما ينسون أو يتناسون الاعتماد على الله، فكأنهم يخلقون أفعالهم. أما إذا جئت في أمور الدين، نفس الشخص تأتي في أمور الدين تقول يا أخي أنت الحين في هناك تبذل أسباب كيف؟ قال لا أنا يا أخي تنكر أن الله عنده، أن الله يعني له مشيئة. ما أنكر يا أخي، خلاص يا أخي الله مقدر علي يا أخي أني أشرب سجاير، الله مقدر عني ما أصلي، فيكون جبريا. فنخاطبه بلغته ونحجه من فمه وكلامه، فنقول إذا يلزمك إذا أردت الولد لا تتزوج، إذا الله مقدر عليك كذي طالع الحديقة كل يوم بيطلع لك ولد، وإذا أردت الطعام فلا تذهب إلى إلى إلى إلى المطعم أو إلى المطبخ أو الطعام، إذا الله مقدر عليك سيطير الطعام ويأتيك لمكانك، وإذا أردت المال فلا تعمل، إذا الله مقدر عليك كل يوم تبطل كبت الوالدة تلقى فيه فلوس. وهلما جرى، طبعا لن يسلم لك بهذا الأمر، هذا جنون. نقول كذلك إذا لم تسلم هنا فعليك ألا تسلم هناك، كما أنك تبذل الأسباب في دنياك وهذا هو الواجب عليك، كذلك لابد أن تبذل في أمور دينك. الأمر الأخير في رد في في في دحض هذه الشبهة العليلة الواهية المتهافتة، نقول يا جماعة الخير الإنسان لا يعلم ما الذي قدره الله له إلا بعد وقوعه، ليس كذلك؟ في واحد فيكم الآن يعلم بعد دقيقتين ايش بيصير له؟ في واحد فيكم يعلم؟ ما تعلم. قد تكون مخطط، لكن قد تقع لك أمور، بتروح مثلا انت الآن مشوار، راح بطلع عندي مشوار مكان الفلاني، ممكن أطلع إن شاء الله ما يصير، لكن ممكن أطلع أطلق سيارة بنشر، صح؟ تعطل السيارة. إذا لا تعلم ما قدره الله عليك إلا بعد وقوعه. فنقول الأخ والأخت اللي يقول والله ما أصلي لأن الله مقدر عليه، لحظة، اشتراك إن الله مقدر عليك، أطلعت الله المحفوظ، أجاك جبريل عليه السلام، اشتراك، أثبت لي بالدليل القاطع البرهان الصافي كما يقال أنك تقول بأن الله مقدر عليك، اشتراك الله مقدر عليك، خلاص. ثم نهاية نقول ما قاله العلماء وما أنا إلا ناقل، الإنسان كتابة الله أن الله قدر في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ما سيعمله العباد، يعني هذه الحركة الآن أنا ما كنت أفكر فيها بساعة، فكرت فيها الآن، هذه قدر قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، واضح؟ لأن بعض الناس يعتقد أن الكتابة في اللوح المحفوظ كتابة عامة، واستغفر العظيم، أعوذ بالله، يعني ناقل كفر، ليس بكافر يعتقد أن يشبهها مثل إذا بحضر اجتماع يكتب رؤوس أقلام، أعوذ بالله، يظن كتاب اللوح المحفوظ هي رؤوس أقلام بس، لا، تفصيل التفصيل، لا تحرك أنملا ولا تنقل شعرا ولا أقل من ذلك إلا وهو مدون في كتاب محفوظ. هذه الكتابة كتابة علم. الله ما أجبرك، ما في شيء أجبرني الآن إني أرد هذا مرة ثانية، أنا اخترت. فكتابة الله كتابة علم، بسعة علمه أمر القلم أن يكتب، لكن ما أجبرك أن تفعل كذا وتترك كذا. نقف عند هذا إن شاء الله تعالى، ونكون الأسبوع القادم والله أعلم. من نال علما نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا؟ هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم؟